إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام نادى الله تبارك وتعالى نساء النبي وخاطبهن خطاب تعليم وتكريم ورحمة وهداية وهذا فيه نوع اختصاص فإن الله تبارك وتعالى لم يختص طائفة من المسلمين بأن يناديهم غير نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه فليس في القرآن مثلا يا أيها المهاجرون ولا يا أيها الأنصار ولا نداء لطائفة معينة من أهل الإيمان ليس إلا نساء النبي ناداهن الله تبارك وتعالى في القرآن وخاطبهن خطابا مباشرا وهذا كما قلنا تعليم جاءت الآيات تعليم وتذكير ورحمة وإشادة لمنزلتهن ولمكانتهن في سياق القرآن قبل أن يخاطبهن الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا يا نساء النبي جاء أولا أمر الله تبارك وتعالى لرسوله بتخيير نسائه بين الطلاق وبين أن يعشن حياة لا يركضن فيها وراء زينة الحياة الدنيا وإنما يرضين بالحياة التي اختارها الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو الزهد في زخارف وزينة هذه الدنيا قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما هذا خطاب من الله تبارك وتعالى نبيه خطاب مباشر يا أيها النبي يأمره الله تبارك وتعالى أن يقول لأزواجه الآن يا أيها النبي قل لأزواجه إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يعني التمتع بطيبات هذه الدنيا ليس الحياة الدنيا مع الكفر بالله فرض أيضا مع الإيمان بالله ولكن يريدنا التمتع بزخارف وزينة هذه الدنيا من المتاع الطيب شأنهن شأن عموم المؤمنات والمؤمنين فإن الله تبارك وتعالى قد أباح للمؤمنين التمتع بطيبات هذه الحياة لكن ما ارتضاه الله تبارك وتعالى رسوله غير هذا والزهد في هذه الدنيا والبعد عن زينتها وعن زخارفها إن كنتن تردن ذلك فتعالين أمتعكن متع الصلاه هذه وأسرحكن سراحا جميلا سراحا الطلاق يعني أسلخن طلاقا جميلا يعني بلا سب ولا تشهير ولا آلية وذلك أنها اختارت المباح فهذا اختيار للمباح ومن اختار المباح لا شيء فيه والذي يدعو إليه النبي ويدعو إليه الله تبارك وتعالى إنما هو شيء فوق المباح بالنسبة للنبي أمر فوق المباح إنه أمر مستحب لكن ليس كل أحد ملزما على قبول المستحب من لا يريده فله الإباحة فإن كنتن تريدن الحياة الدنيا رسمة توسع في الدنيا بيت فخم وقد ملئ بالأثاث والرياش وثياب متنوعة وأطعمة متنوعة وحياة مرفهة هذه لم يختارها الله لرسوله قال فتعالي أمتعكن متع الطلاق وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما لما نزلت هذه الآيات خير النبي نساءه كلهم قرأ عليهن هذه الآيات بدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها كانت أحب الناس إلى النبي صلوات الله والسلام عليه. فقال لها يا عائشة إني يعني عارض عليك أمرا فلا تستعجلي فيه حتى تستأمري فيه أبويك. ثم قرأ عليها الآيات وقالت وقد كانت ولا يعني ما زالت جارية حديثة السن. قالت يا رسول الله أفيك أستأمر أبويك؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت أفيك يعني أخير بينك وبين شيء آخر فأستأمر أبويك؟ بل والله أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد اخترن ذلك كلهم. كل واحدة عرض النبي عليها يا التمتع في الدنيا وإذا انطلق، يا البقاء في بيت النبي وإذا انصبر، وإذا لابد من الصبر على الحياة التي أرادها الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكلهن اخترن هذه الحياة وعشناها، ليس مجرد اختيار يعني قولي، بل اخترنا هذه الحياة فعلا. فقد كان يأتي الهلال والهلال والهلال ثلاثة هلة يتراءها الناس ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. كل أبيات النبي التسعة لا يوقد فيها نار، وعاشوا في أدنى حياة يمكن أن يعيشها الإنسان. لم يكن في بيت النبي ما يعرف بهذا الأساس قط صلوات الله وسلامه عليه. دخل عمر على النبي وهو في مشربة له يقول فنظرت فلم أر شيئا يرد البصر، ورأيت أن النبي قد نام على رمال حصير قد أثر في جنبه. رمال حصير، رمال الحصير هو هذه الخيوط الحبال التي يربط عليها الخوص والليف، قد أثر في جنبه يعني أنه يعني سرير لم يبق فيه إلا حباله فقط، وأما الخوص الذي يعني ينجد به فهذا قد هلك وهوى. فهذا بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن فيه ما يعرف بهذا الأساس ولا بالرياش، وإنما كان بيتا من يعني يفترشون الأرض كما يت وحجر صغيرة. فكان النبي إذا سجد يعني لا يوجد مكان لجبهته مع نوم زوجه في الغرفة الواحدة، يعني أنه مكان لا يتسع لنوم نائم وصلاة مصل، ما يكفي لهذين لشخصين. هذا بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد عاش النبي هذا الأمر كله حتى توفاه الله، يعني لم يتوسع في بيت ولا في طعام ولا في شراب ولا في لباس صلوات الله وسلامه عليه. بل أخرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ثوبا غليظا، كساء وثوب غليظ، وقالت قبض رسول الله في هذين، يعني النبي مات في هذين الثوبين، هذه الثياب التي كانت للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه حياها اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن كان هذا حال زوجات النبي مع النبي، ناداهن الله تبارك وتعالى. الله أنزل بعد ذلك قوله يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. هذا أول نداء، ونجد أن البدء فيه بالتهديد، البدء فيه بالوعيد على الذنب بالبداية. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. فهاتان الايتان تضمنتا الثواب والعقاب لهن، وان ثوابهن وعقابهن مضاعف، يضاعف العقاب ويضاعف الثواب. وبدا الله لهم بالخطاب بالعقاب قبل الثواب، قال يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. هذا أمر يسير على الله، يا زوجة نبي غير زوجة نبي، هذا أمر يسير على الله تبارك وتعالى أن يعاقب ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. ومن يقنط منكن لله ورسوله، القنوط الطاعة والإخلاص والتوفر على الشيء الواحد، ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، يعني غير سائر النساء وأعتدنا لها رزقا كله. فكان هذا هو الخطاب الأول. وهذا خطاب أولا نجد فيه شدة والحزم وبيان الأمر مختلف، وأن هذه هي سنة الله تبارك وتعالى التي سيجريها في ثوابهم وعقابهم. ثم بعد ذلك ناداهن الله تبارك وتعالى نداء ثانيا، فقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن لستن كأحد من النساء، لا تقسن أنفسكن بأحد من النساء. لأمور كثيرة، أولا مكانتهن، لمكانتهن فإنهن زوجات النبي صلوات الله والسلام عليه، وهذا موضع خطير، خطير في الرفعة، وخطير لو وقع معه شر، فإن الشر إذا وقع ومنهن يعم يصبح أمر عظيم. هؤلاء فراش النبي صلوات الله والسلام عليه وزوجاته، لا فقط يحصل للأذى يعني الذي وقع بالمعصية عليهن وحدهن، لا، على الرسالة كلها، وإنما الأمر يكون على الرسالة كلها وعلى المؤمنين جميعا، فهن في منصب خطير، وذلك أنهن زوجات رسول الله المرسل للعالمين، النموذج الأكمل الذي أقامه الله تبارك وتعالى ليكون منار ومثال للأمم كلها منذ وقت النبي وإلى يوم القيامة. وزوجاته أمر عظيم منسوبون إليه وهم فراشه، والنظر نظر العالمين إليهم، فلذلك قال لستن كأحد من النساء للمكان. ثم كذلك للمرتقى والمؤمل، فإن النبي قد أعد الله تبارك وتعالى له أعظم مقام في الآخرة، يبعثك الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود منزله في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله كلهم، وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وزوجاته معه. الزوجة التي تموت على الصلاح والتقوى وتكون هكذا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه هن زوجاته في الجنة، إذن هن مؤهلات لمنصب عظيم ومقام كريم، أعظم مقام يصله إنسان هم زوجات النبي. فلذلك الله عز وجل قال لهم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأي امرأة أخرى، فإن المرأة الصالحة حدها أن تكون إذا كان زوجها صالحا أن تكون معه، وليس كل أحد من المؤمنين كالنبي صلوات الله عليه وسلم. منزلة النبي مختلفة. إن سقيتن، ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك في بيان مجموعة من الأخلاق والفضائل التي أراد الله تبارك وتعالى أن يتحلين بها. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه مجموعة من الأخلاق العظيمة. الله تولى بنفسه سبحانه وتعالى تعليمها لنساء النبي وتوجيههم إليها، ولم يأتي هذا عن طريق يا أيها النبي قل لأزواجك كذا وكذا، وإنما تولى الله هذا، وذلك أن الله يريد أن يؤهلهم إلى هذا المستوى الرفيع الذي أراده الله تبارك وتعالى لهم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء سقيتن فلا تخضعن بالقول. خضوع المرأة بالقول للرجال هو إظهارها التذلل له والطمع فيه. قال فلا تخضعن بالقول، قال جل وعلا فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. أي إنسان سليم القلب لا يميل إلى المعصية مهما كان، يعني مهما كانت المرأة داعية إلى المعصية فإنه لا يميل ذلك، لأن قلب سليم يخاف الله تبارك وتعالى، بل يقول كما يقول العبد الصالح قال معاذ الله، يعني أن أنحرف وأن. أما صاحب القلب المريض الذي ليس بسليم فإنه عند أول منزلق ينزل، بمجرد ما يجد امرأة تدعوه فإنه ينزل. هذا دليل على مرض قلبه، مرض القلب بأنه يعني قريب إلى المعصية. قال فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، قول المعروف والقول الطيب صحيح مستقيم، حتى لا يكون هناك لا تقطعنا بالقول، يعني يفهم من ذلك هو الأمر بضد هذا بالتخشين والتغليظ. لا، ليس الأمر هنا بأن تخشن المرأة وتغلظ من صوتها، لا، وإنما قال وقلنا قولا معروف. القول المعروف الصوت الطبيعي الذي خلقه الله لذلك دون ضعف من المرأة أمام الرجل. وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكم، قرنا القرار الاستقرار عدم الخروج إلا للحاجة أو للضرورة، وقرنا في بيوتكم استقررنا فيها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الظهور إظهار أي زين، والجاهلية الأولى كان يعني غاية ما تتبرج به المرأة أن تظهر شيئا من شعرها، تظهر شيئا من ذراعيها، تظهر شيئا من ساقيها، تظهر نحرها، هذا كان غاية ما تتبرج به المرأة في الجاهلية الأولى. أما في الجاهلية الأخرى الحديثة التي تعيشونها فأنتم تعرفونها أن هذا التبرج الآن، يعني تبرج الجاهلية الأولى لا يقاس بتاتا بتبرج الجاهلية التي نعيشها الآن. هذا تعري، هذا تعري كامل وقذارة كاملة لا يقاس بها. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أمر بعد ذلك بعد هذا الأدب بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذا قائلا جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله يعني بهذه الأوامر التي يأمركن بها أن يطهركم تطهيرا كاملا ويذهب عنكم الرجس. الرجس كل أنواع النجس، وهذه المعاصي ويعني الخضوع والتبرج والتعرض للرجال هو نجاسة، هو نجاسة، والله تبارك وتعالى يريد أن يطهركم من كل هذا تطهيرا كاملا. إنما يريد الله يعني بما يأمركم الله تبارك وتعالى به، وهذه إرادة شرعية، إرادة شرعية أمرية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، كل الرجس، أهل البيت يعني يا أهل البيت. أهل البيت هنا البيت بالألف واللام اللي هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بهذا التعريف لأنه كأن هذا هو البيت، يعني كأن هذا هو البيت ولا بيت إلا هذا، فهذا هو البيت الحقيقي، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أي بيت النبي صلى الله عليه ويطهركم تطهيرا تطهيرا كاملا من كل الأدناس والأرجال. فانظر بعد ذلك رقة خطاب الرب جل وعلا وعظمته وتقديمه للأوامر، أول شيء ببيان المستوى الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يرفعهن إليه، ثم الختام بهذا كذلك، فيختم يبدأ بالترغيب وكذلك يختم بالترغيب، كل ترغيب ترغيبهم في الفعل بهذه النتائج الباهرة وهذه الآثار العظيمة التي رتبها الله تبارك وتعالى على هذا الأمر في الدنيا والآخرة. فأولا قول الله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني اعرفن المنزلة التي يريد الله تبارك وتعالى أن يرفعكن إليها إن اتقيتن. ثم يتأتي الأوامر، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثم في الختام إنما يريد الله يعني لكم بهذه الأوامر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم بعد ذلك يفتح الله تبارك وتعالى لهن باب من التعليم فيقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بعد هذا أيضا يأمرهن الله تبارك وتعالى تعليم الناس، فإن هذا البيت بيت الوحي، هذا البيت ينزل فيه الوحي صباح مساء من الله تبارك وتعالى بجبريل إلى بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، إلى غرف النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن. يتلى يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، يتلوه جبريل على النبي ويتلوه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، القرآن والحكمة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كل أقوال النبي وأفعاله وتقريراته سنة، هذه حكمة كلها. يعني النبي إذا صمت ووقع أمامه أمر هذا تشريع، وإذا تكلم هذا تشريع، وإذا فعل هذا تشريع. فكل أحوال النبي تشريع، كلامه تشريع، سكوته تشريع، فعله تشريع. كل هذا الفعل والقول والصمود كذلك سكوت النبي. يعني إذا رأى النبي زوجة من الزوجات تفعل شيء وسكت لم ينهاها عن ذلك، فهذا معنى أن هذا مباح، أن هذا الفعل الذي تفعله وبحسبه قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تقرير منه. فإذا ثم إن حياة النبي في بيته جانب كبير من حياة النبي، حياة البيتية. فالنبي حياته مع أصحابه في الجهاد، في صلاته مع الناس، في المسجد، برا، هنا، في التقاضي، ثم في بيته مع زوجاته. هذا جانب عظيم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جانب تشريعي كبير. يعني طهارة النبي صلى الله عليه وسلم، طهارته ولبسه وطعامه وشرابه ونومه وقيامه وصلاته بالليل وصيامه وصيام من السر. فكثير من العبادات عبادة سرية كصيامه، كل هذا لا يطلع عليه إلا زوجاته. فلذلك قال الله تبارك وتعالى لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ختم الله هذه الآية ببيان صفتين عظيمتين من صفاته سبحانه وتعالى، اللطف والخبر، أنه لطيف يوصل رحمته سبحانه وتعالى إلى من يشاء بطرق خفية. هذا من معاني لطفه، إذا رضى الله عز وجل أن يوصل رحمته وحين يوصلها إلى من يشاء من عباده بطريق خفي، سواء كان رحمته في الدنيا ولا في الآخرة، رحمته الدنيوية والأخروية. فالله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، هذا في الدنيا. وكذلك يلطف سبحانه وتعالى بعبده المؤمن، فإنه يؤيده بنصره وتوفيقه ورعايته حتى بدون يعني إدراك منه لهذا الأمر، الله يبصره وينصره. لطيف، هذا معنى لطفه سبحانه وتعالى. خبير، خبير، الخبرة هي العلم الخفي، العلم الخفي، لأن عليم بخفايا الأمور سبحانه وتعالى. أي هنا كأن الله تبارك وتعالى يحثهن على كل عمل من الأعمال الطيبة سرا كان أو جهرا، فإن الله عليم به، فإن الله عليم به ويأجركم عليه. هذا التكريم الإلهي من الله سبحانه وتعالى، تكريم من الله لنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، لينزلهن الله تبارك وتعالى هذه المكانة العظيمة، هذه المكانة العظيمة، فيجعلهن أولا بهذا قدوة لكل نساء العالمين، هؤلاء قدوة. ولذلك جعلهن الله تبارك وتعالى أمهات للمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأزواج النبي أمهات، كل زوجة للنبي هي أم لكل المؤمنين، أم في المنزلة والمكانة، يعني في مقام في منزلة الأم من حيث يعني الرحمة والرعاية والنظر إليها بهذا النظر. ولذلك حرم الله تبارك وتعالى عليهن أن يتزوجن بعد النبي صلى الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم قال تبارك وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. أقول هذا خطاب، هذا نوع من أنواع الخطاب الإلهي الموجود في القرآن، خطاب الله لزوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه، خطاب رحمة وخطاب تكريم وخطاب هداية. هؤلاء هن أمهاتنا، يجب أن نضعهن في الموضع الذي وضعهن الله تبارك وتعالى فيه، نقدر مكانتهن، نقدر كيف اخترنا الله تبارك وتعالى ورسوله والدار الآخرة على هذه زخارف هذه الحياة الثانية، فكان لهن بذلك هذه المنزلة العظيمة التي أنزلهن الله تبارك وتعالى إياها. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب من يحبه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. تعظيم النبي صلوات الله والسلام عليه وتوقيره وتبجيله فرض ودين فرضه الله تبارك وتعالى. ومن تعظيم النبي كذلك صلوات الله وسلم تعظيم زوجاته أمهات المؤمنين، هذا فرض فرضه الله تبارك وتعالى ودين، كما قال جل وعلا محمد رسول الله، كما قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فجعل زوجاته بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه في المنزلة وفي المكانة. فينبغي أن يعرف كل مؤمن، واجب على كل مؤمن أن يعرف لهن حقهن، ولا شك أن من انتقصهن أو عابهن فقد عاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك انتقاصهن وعيبهن كفر بالله تبارك وتعالى، كفر بالله ورده وخروج من الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان به وحسن التوكل عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأختم الصلاة.